لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد من دونه وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسعت رحمته كل شيء وأحاط علمه بكل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فأزكى صلوات الله وتسليماته على هذا النبي المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الأخوة كلما أعل علينا هلال ربيع الأول تذكر المسلمون في أرض الله مولد نبي الرحمة وإمام الهدى وسيد الأولين والآخرين شفيع البرايا وهادي الحيارى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والناس حين يتذكرون مولد نبيهم على أصناف في احتفالاتهم، فمن الناس من ينصب الرايات ويرفع الإشارات ويقيم سرادقات، وهذا أمر لا يقدم ولا يؤخر. ومن الناس من يستمع للقصائد والمدائح التي تثني على نبينا محمد وتذكر صفاته وأخلاقه، وثناء الناس على رسولنا محمد هو ثناء قاصر لا يبلغ حد التمام والكمال، والله جل شأنه أغنى خلقه عن هذا وأثنى على عبده وحبيبه محمد في كتابه حين قال إنك لعلى خلق عظيم. فليس رسولنا عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى الثناء من أحد ولا إلى المدح من أحد، فربه الذي خلقه هو أعلم به وهو أعلم بعظمته وبمقداره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأجداد بالمسلمين حين يحتفلون بمولد نبيهم أن يذكروا سيرته العطرة وأخلاقه الزاكية وشمائله الرضية الندية، كما يذكرون أيضا سيرته الخالدة رسالته الخالدة الخاتمة. فسيرته العطرة من أنصع الأدلة على أن محمدا مرسل من ربه، كما أن رسالته الخالدة من أقوى الحجج والبراهين على أن محمدا رسول من عند الله. ما عرفت الإنسانية في تاريخها الطويل إنسانا حفظ الله سيرته كما عرفت لمحمد بن عبد الله. حفظت سيرته وحفظت سنته وتولى الله حفظها. لماذا؟ لأن سيرة محمد وسنة محمد هما التطبيق العملي والترجمة الواقعية لكتاب رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقرأ في القرآن آيات تتحدث عن الأخلاق وعن العبودية لله وعن العقيدة الصادقة، فإذا أردت أن ترى ترجمة عملية فانظر إلى سلوك محمد بن عبد الله. فلقد كان قرآنا يمشي على الأرض، ولقد كان قرآنا يسعى بين الناس، وما رأى أحد في زمانه منه قولا أمرا أو نهيا يخالف ما جاء في كتاب ربه. ولقد كان عليه الصلاة والسلام هو الصورة الصادقة لهذا الكتاب. الأنبياء السابقون لا نجد كتابا يضم سيرته، إنما المذكور في كتاب ربنا لمحات، ولكن في غير القرآن لا نجد كتابا واحدا صادقا يحكي لنا عن آدم أو إبراهيم أو عن نوح أو عن موسى أو عن عيسى عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، إلا إنسان واحد وإلا إمام واحد وإلا رسول واحد. فلقد سجلت حياته من ألفها إلى يائها في كتب السيرة، كتب مشهورة معروفة كما كتب ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير وغيرهم. متى ولد وكيف ولد وكيف تربى والحضانة والصبا والنشأة ومرحلة الشباب وقبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وبعد الهجرة، كل ذلك ثابت في هذه الكتب. هنالك كتب أيضا عرفت بكتب الشمائل، تحدثت عن أخلاقه وتحدثت عن صفاته كما كتب البيهقي والترمذي وغيرهما. كذلك أيضا نجد حديثا عن معاملته مع ربه ومع الناس ومع الأمم في زمانه. كذلك نجد كتبا أيضا أحصت كل حياته الخاصة، فما هنالك خطوط حمراء في حياة محمد بن عبد الله إطلاقا. كتب كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، إذا ذهب، إذا دخل، إذا خرج، إذا صلى، إذا صام، كل ذلك مسجل. لماذا؟ لأن حياته كانت تشريعا للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حياته كلها شرع مع أهله، مع بيته، مع أبنائه، بناته، مع أزواجه، مع أحفاده، مع جيرانه، مع غير المسلمين، كل ذلك سجل. حتى مع الأطفال غير المسلمين، كان له جار يهودي يسكن بجواره، وكلهذا اليهودي غلام يدخل بيت النبي كل يوم، فتأخر يوم أو يومين لم يره رسول الله. محمد بن عبد الله الرسول العظيم سأل عن هذا الغلام، أين هو؟ أين هو؟ فقيل له إنه مريض، فذهب ليزوره. فلما دخل عليه عرف أن هذا الغلام قد أشرف على الموت، فحن إليه ودمعت عينه عليه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه وقد شرح الله صدره: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج النبي من عنده مسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. هكذا صلى الله عليه وسلم. ولذلك مسجل وموثوق وموثق ومكتوب في كتب قبل هذا، قبل ما كتبه العلماء وبعد ما كتبه العلماء، تجد سيرته مسطرة بأحرف من نور في كتاب رب العالمين. أحداثا تجد أحداثا من السيرة ومن السنة مسجلة في القرآن. وإذا كان الله قد تولى حفظ كتابه فالسنة متممة للقرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحفظ المبين يقتضي حفظ البيان، البيان بيان نفسه. السنة مبينة والقرآن بيان، وكما قال علماؤنا: حفظ المبين يقتضي حفظ البيان. فكما حفظ الله كتابه حفظ الله سيرة نبيه، وحفظ الله سنة نبيه. وهكذا أمر يجب أن نعيه جيدا وأن نعتز بهذا. حين نحتفل بمولده يجب أن يكون الاحتفال احتفال اقتداء واحتفال اتباع واحتفال أسوة واحتفال حب واحتفال شوق لنبينا محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما أغنانا عن الاحتفالات التي نقوم الآن، محاضرات تلقى لتموت وكأن شيئا لم يكن، وأخلاق الناس هي هي وسلوك الناس هو هو، لا تجد تقدما واحدا في شيء يقرب من سنة نبينا. لا قيمة للاحتفالات، إنما أردنا أن نحتفل نذكر نبينا، نذكر سيرته، نذكر رسالته. وهذا أمر يعني الحديث فيه طيب والحديث يطول في هذا، إنما أساسنا قوله جل شأنه: لقد كان لكم مش في حد لكم في رسول الله حد غيره أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يريد ثواب الآخرة، لمن كان يرجو ثواب الله، لمن يريد أن يعيش مع الله ذاكرا راكعا خاشعا ساجدا ضارعا لله رب العالمين وذكر الله كثيرا. هذا أمر أردت في البداية أن ألفت النظر إليه. وهل كانت البشرية في حاجة إلى محمد بن عبد الله؟ هل كان الناس محتاجين إلى رسول كمحمد بن عبد الله؟ حينما تنظر إلى واقع البشرية وإلى واقع الإنسانية قبل بعثة محمد، ماذا كنت تجد؟ كما قلت سابقا في العام الماضي، كنت تجد الناس على قسمين: قسم لا يعرف ربا ولا كتابا ولا رسولا، يعبدون الأصنام ويقدسون الأحجار ويسجدون للأشجار، هذا صنف سميه ما شئت. وقسم آخر كان من أهل الكتاب، ضلوا وأضلوا، حرفوا الكتب وغشوا في الوحي وافتروا على الله الكذب وقالوا على الله في كتبهم ما لا يليق ما لا يليق. فلما جاء محمد بن عبد الله رد إلى الدين اعتباره، ورد إلى الإنسانية إنسانيتها إنسانيتها، فتح لها باب الرشد، فتح لها باب الكمال. وأذكر أنني قلت سابقا رحم الله الرافعي حين قال: حين ولد محمد آدم جديد أطل على البشرية، مع الفرق آدم الأول الأب فتح للبشرية باب الخروج من الجنة، أما محمد آدم الثاني فقد فتح لهم باب العودة إليها. آدم الأول وجد لتوجد البشرية على الأرض، أما آدم الثاني وهو محمد فقد ولد لتعيش الإنسانية في الملأ الأعلى. سمو ورفعة وكمال، هذا كان وضع العالم قبل أن يولد محمد وقبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام. جاهلية جهلاء ضلع، وجد ليعرف الناس بالخالق، ليقود الخلق إلى الحق. صفع نور العدل بين جبال مكة، بداية النور حين نزل عليه الوحي: اقرأ باسم ربك. صحيح انت امي لا تقرأ ولا تكتب، وكيف تقرأ وانت امي؟ كيف تطالبني بالقراءة وانا رجل امي لا اقرأ ولا اكتب؟ صحيح انت لا تقرأ باميتك لانك امي، ولكنك ستقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك، بسم الله ستقرأ، وليس هذا على الله بعزيز، لان ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم. اذا محمد علمه ربه، علشان يعني محدش يبقى له عليه فضل، انما تلقى العلم عن الله. ولذلك قلت سابقا واذكر هذا الان، لذكر بعض اهل العلم انه الرسول المعلم، الرسول والعلم، كان امره ربه في القرآن: وقل رب زدني علما، لانه كان يدعو: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني مما علمتني. فربنا قال له: ماشي، خذ كمان واحدة وقل رب زدني علما. فأخذ يزداد علما كل لحظة وكل ثانية وكل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، وكل شهر، وكل سنة، الواسطة جبريل، حتى إذا استوى علم محمد بعلم جبريل، إذا سيرتفع الرسول بعلمه، إذا مين اللي يعلمه وياه؟ وأصبحت مرتبة جبريل تقصر عن هذا العلم، فاستدعاه ربه ليلة المعراج ليعلمه مباشرة. أوحى إلى عبده استدعاء ليأخذ هذا العلم، وقل ربي زدني علما. إذا صفع نور الحق وصفع نور العدل، ولذلك صحيح هذا اختيار الله. النبوة واصطفاء، النبوة فضل، النبوة هبة من الله، لا تنال لا بالعبادة ولا تكتسب بالجد والاجتهاد، لا لا. ومن هنا احب ان انبه البعض، بعض الناس بحاول انه يقرأ، يقرأ بس يقرأ، يعيش مع القرآن، مع السنة، مع كتب الحديث، يعيش مع علماء، مع هذا الصنف الذي كتب في هذا الامر، علماء الدين في الذروة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله عز وجل معطي. رسولنا بشر، هذا صحيح، ولا احد ينكر في الاسلام بشرية محمد وعبوديته لربه، لكن الجواب: ليس بشرا كسائر البشر. الذين يتطاولون على بشرية محمد يدسون في الحديث عن بشريته كلام خبيث، لا في القرآن ما ذكر النبي على أنه بشر فقط. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بشرا رسولا. فلما تقول بشر عملت ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ولا فويل للمصلين. قل سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا. إسراء في آخر الكهف. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي في صورة بصلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. بشرية لها موجهة من الله. ما بنى الرسول دولة ولا أنشأ أمة لأنه رجل يعني ذو مواهب ولا رجل يعني زي الرجل كتب جلد عظيم من الأمة ولا أنه رجل عبقري. لا في نجد في عبقريات صحيح عبقرية سياسية عبقرية عسكرية مش عارف عبقرية اجتماعية لكن كل عبقري في الناس له زلات بل له خطايا بل له فواحش ودنايا. لكن رسولنا محمد معانا الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إمامنا وسراج منير بشرية مرسلة منيرة من الله ليس في الكون بقعة واحدة سوداء. سراج منير من كل الجوانب مضيء من كل النواحي. سراج منير يدير لغير هذا هو رسولنا محمد وسراجا منيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا حين تنظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجد له يعني شخصية في حاجة إلى تأمل وفي حاجة إلى دراسة وفي حاجة إلى استكشاف وإلى تبصر. إذا كانت البشرية في حاجة إليه كحاجة العين العمياء إلى البصر وكحاجة القدم المشلولة إلى الحركة وكحاجة الجسم المريض إلى الشفاء والعلاج فإن المسلمين في زماننا اليوم أحوج ما يقولون إلى سيرة نبيهم وإلى سنة نبيهم وإلى شريعة نبيهم. والجوانب في هذا متعددة. أنا يعني سأتكلم بإيجاز أني مجهد من ناحية الصوت بإيجاز يسير جدا عن الجانب الرباني في حياة نبينا محمد. جانب العبادة الصلاة الصيام الذكر التسبيح الاستغفار. عرف نبينا محمد من الذي يستحق العبادة قال له ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعرف وعلى كل مسلم أن يعرف ذلك أن الهدف الأول من وجوده على الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طاعة لا تحد لعظمة لا تحد. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا شيء عرفه نبينا محمد صحيح غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هل نام؟ لا، صلى، صلى وأطال الصلاة، ركع قام وأطال القيام، ركع وأطال الركوع، سجد وأطال السجود. صلاة نبينا لم تكن كصلاتنا. نبينا حين كان يأتي موعد الصلاة كان هو على موعد مع ربه، وكان ينتظر الصلاة بفارغ الصف، يتحلل من مشاغل الحياة ويتحرر من متاعب الدنيا وهموم الرسالة ومشاكل الدعوة. يقول له أرحنا بالصلاة يا بلال، ويذهب ويصلي. اقتدى به أصحابه، كانوا إذا دخلوا إلى المسجد كان أحدهم يقول نخلع دنيانا كما نخلع نعالنا، ويدخل في الصلاة العربة، يجد في الصلاة غذاء لروحه، يجد فيها قرة لعينه، يجد فيها راحة لفؤاده، يجد فيها حلاوة المناجاة لربه. هكذا. وبالليل ما كانت تشغله الهموم ولا المتاعب ولا المشاكل، انما كان يقوم من الليل. وصلاة في الليل معروفة، صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا حذيفة بن اليمان كان كاتب السر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني صحابي جليل، وكان معروف كده يعني بالنكة الطيبة، كان الصحابة يحبونه، كان موضع سر رسول الله. قل دخلت ليلة في الصلاة مع رسول الله، صلاة الليل، وجدت النبي يصلي، فدخلت في الصلاة معه، فبعد أن قرأ الفاتحة أخذ يقرأ في سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، أطال القيام، فقلت لعله يقرأ 100 آية ويركع، ولكنه أخذ يقرأ حتى انتهى من سورة البقرة، جزئين ونص، فقلت يركع، فإذا به يستفتح سورة النساء، فقلت يركع، فإذا به يمضي حتى ينتهي منها. فقلت يركع، فإذا به ينتقل إلى سورة آل عمران، فقرأها حتى انتهى منها. يعني تحسبهم القراء في الحكاية خمسة أجزاء وزيادة في ليلة. يقول سيدنا حذيفة فلما انتهى من القراءة ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، ركع وأطال الركوع، وسمع يقول سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب. شوف الكلام، أركع لك سمعي، أركع لك بصري، أركع لك مخي، أركع لك عصبي وطعبي. عبودية، عبودية محمد رب. لكن في القرآن يقول قل إن كان للرحمن ولد، ده لو صح، مش أنا أول الأولاد، ده فأنا أول العابدين، يعني أول الموحدين لله. أطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه. لماذا؟ لأن صلاة الرسول كانت صلاة الشوق، صلاة المحبة لربه قلب نابض بالحب لسان رب ذاكر للذي خلق صلاة الرسول صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أرادوا أن هم يعني يقلدوه في الصيام فالنبي أحيانا كان يواصل صيام الليل بصيام النهار فقال نقتدي برسولنا فلما واصلوا تعبوا وجهدوا وخر من خر نفسيا عليه وتعب من تعب فقال لهم لا هم قالوا نهاهم عن الوصال أتنهانا عن الوصال وأنت تواصل أنا لست كهيئتك أنا لست مثلكم كما في رواية أخرى أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أبيت يطعمني ويسقيني. علق أحد العلماء على هذا الحديث فقال أكان يطعمه اللحم والأرز والفاكهة ولا كان طعام من دون آخر ولا شراب من دون آخر أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني غذاء القلب والروح شراب القلب والروح فجعل النبي يشتاق إلى الصلاة ويشتاق إلى المناجاة ويحن إلى لقاء ربه فكان يكشف له ربه ما يعجب الخلق عن مشاهدته ألم يكن يصلي بالصحابة يوما فرأى الجنة أمامه واقترب منها ليأخذ من قطافها ورأى جهنم أمامه فتأخر شفقة على أمته فلما رأى جهنم تقترب تضرع إلى ربه يا ربي وأنا فيهم وأنا فيهم وأنا فيهم هذا لا يحدث وهكذا وعبارات الثناء والتوحيد لربه في الصيام يليه يعني التوحيد بالزاد يعني قال بعض اهل العلم من جن الحكم التي استأثر الله بها وقال غيرهم ليتسق نور القمر مع نور العبادة لأن القمر بيكتمل في الثلاثة أيام يحدث نوع من الاتساق المؤمن حين يعبد ينسجم مع نور الكون حوله كان يصوم حريص وكان يصوم الاثنين والخميس فلما سئل عن الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفي الحديث الآخر تعرض الأعمال على الله انظر إلى المراقبة السجلات تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب طيب رسولنا وهو المغفور له بيخاف من العرض تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم ماذا يكون حالنا نحن ماذا يكون موقفنا نحن وكان يحب الخير لنفسه والأهل ما كان يحب أن يقوم من الليل وحده في ليلة من الليالي كشف له ربه من الغيبيات أن في فتن ستحدث وفي هرج ومرض سيحدث وفي قتل وفي معاصي فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن أيقظوا صاحب الحجرات يعني يقصد أزواج صحوهم عشان يصلوا معايا ليرفع الله هذا البلاء عن الأمة أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة وبعد عذب الأمة كيف تلجأ إلى ربها. قلت في أول الخطبة إن سيرته صلى الله عليه وسلم من أقوى الأدلة على أنه مرسل من ربه، كذلك إن رسالته من أنصع الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. وفوق هذا وبعد هذا نبي النبيين وسيد المرسلين، كما قلت في الاول نبوة فضل هبة، لكن هو كله الفضل الاكثر، كلهم اخوانه وكلهم سبقوه في هذا الموكب الجميل، هذا الموكب الطاهر الشريف. يقول له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. بعض المفسرين يقول فاصبر كصبر اولو العزم، يعني اجمع صبر نوح وابراهيم وموسى وعيسى، اجمع صبر الصابرين والنبي وهؤلاء النبيين، واجمع هذا الصبر كله في شخصك يا محمد. كما صبر اولو العزم من الرسل، ذاك تحمل من قومه ما لا يتحمله البشر وما لا تتحمله الجبال الراسيات، تحمل لكنه اصطفاء. ربنا بيقول في القرآن وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه. رسول معروف. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما رسول ربك. الوحي اعلام، واوحى ربك الى نحن اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وجاء الوحي جبريل ايضا، وهكذا لا وحي او من وراء حجاب، يعني يسمع ولا يرى، كموسى مثلا. وكلم الله موسى تكليما، لكن السؤال هل هنالك احد سمع وراء؟ موسى حين قال ربي ارني انظر اليك، ما قالوش لن ارى، انما قالوا لن تراني. ماذا حدث؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، دك الجبل وصعق موسى. اما محمد صلى الله عليه وسلم لما تجلى الله على سدرة المنتهى ماذا حدث؟ لم تدك السدرة ولم يصعق محمد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما دكت السدرة ولا صعق محمد. قال علماؤنا تأدب، فموسى كان طالبا للرؤية، أما محمد فكان مطلوبا ليرى. صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما وليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين، يستجيز الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، الكافرون لهم عذاب شديد. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، فنأمل من إحياء هذه الذكريات الكريمة أن يعود الناس إلى دينهم إلى شريعة ربهم، وأن يحيا الناس في ظل هذا الدين الطاهر وفي ظل هذه الشريعة البراء. كفانا بعدا عن الله، كفانا بعدا عن شريعة الله. جربنا شرقا وغربا، تأزمت الأمور واستفحلت المشاكل ووجدت المصاعب. علينا أن نعود وأن نستثمر هذه الذكريات ليتوب الجميع إلى الله وليعود الجميع إلى الله. لقد جاء في الحاكم وغيره الترمذي والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس مع قومه ذات يوم فقال لهم: كيف أنتم، كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تدركوه؟ كيف يكون الحال إذا وقعت هذه الخمسة؟ ثم تعود النبي بربه أن تدرك هذه الخمسة الصحابة: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تدركوه؟ أنا سأذكر الخمسة على سبيل العجالة. حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لدتكم في أسلافهم. العجيب يعني يزداد الشر والفساد والانحراف تظهر البلايا المصائب. ما نزل بلاء إلا بذنب. ما ظهرت الفاحشة عن الزنا حتى يعلنوا بها. الزنا أنواع: ظهر العين تزني واليد تزني والأنف تزني والفرج يزني والقدم تزني ويعلنوا بها. وضع جهارا نهارا هذا التبرج وهذا السفور وهذا الخروج وهذه الحرب على الله ورسوله. الله لا يحارب حتى يعلنوا إلا فشى فيهم الطاعون يعني الأباء والأمراض. وصرنا نسمع عن أمراض لم يسمع عنها الأولون ولم يسمع عنها الآباء والأسلاف. السبب من أعمالنا، كما قال نبينا: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا كادوا أن يمنعوا القطر من السماء. وعلشان تعرف مكانتك وأنك ترحم بغيرك ولولا البهائم لم ينطروا. يبقى البهيمة أفضل لأنها سبب في رحمتك لكنك عصيت. وما منع قوم الزكاة إلا كادوا أن يمنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا. بعض علماء الحديث بيفسر يقول لك برمز للبركة: ما منع قوم الزكاة إلا محقت بركة القوم. وما نقص وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالقحط الجد بغلاء الأسعار بمحق البركة. أخذوا بالسنين وجور السلطان. وما لم تحكم أئمتهم وفي رواية أمراؤهم بكتاب الله وسنة رسوله، يعني في الدين في المعنى هذا، وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض مما في أيديهم. وده اللي حاصل الآن، يأخذون ويستنقذون ويسرقون وينهبون ويستعمرون البلاد الإسلامية ويسرقون خيراتها. ليه؟ لأن أئمتهم وحكماءهم وحكامهم وأمراءهم استوردوا قوانين من شرق وغرب وتركوا شريعة محمد بن عبد الله. وهكذا وهكذا. وما عطلوا كتاب ربهم وسنة نبيهم إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. أليس الحقد والحسد؟ ولا تجد مسلم ولا تجد عربي يتمنى الخير للعربي، لا يتمنى الخير للخواجة، للأجنبي البعيد. لماذا تكره أخاك؟ لماذا تحقد عليه؟ لماذا لا تتمنى له الخير؟ إذن تنزل البلايا وتنزل الذنوب وتنزل المعاصي بسبب ما نفعله نحن. ومتى يرفع؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم. أحد الولاة في عهد عمر بن عبد العزيز أرسل إليه قال نريد مالا، قال تعمل بإيه؟ لأبني سورا حول المدينة لأحصنها من الأعداء. أرسل إليه حصنها بالعدل، العدل يحفظها، مش عايزين الأسوار وغيره، العدل هو الذي يحفظ لك مدينتك. يقول أحد الأمراء في عهد عمر والله ما وجدنا أحدا يأخذ الزكاة لأنه كثر فضل الله وزاد، ما لقاش حد يأخذ لا فقير ولا مسكين. وأرسلوا إليه قال أعطوها للغرماء الذين أثقلهم الدين. قالوا بحثنا فلم نجد. إذن زوجوا الشباب، زوجوا الشباب بهذه الزكاة. يقول الراوي فوالله لقد رأينا الذئاب تلعب مع الأغنام، ورأينا الأفاعي والعقارب تلعب مع الأطفال والغلمان. لأن الراجل أصلح نصله في زمانه. فإذا أردنا يعني نحن نتائج هذه المناسبات ورول نبينا، مش خد حلاوة وخد وتعلق محاضرة فضل الشيخ تعالى، لا ما فعلنا هذا ولا نجد نتيجة، إنما صلاح من الداخل، صلاح القلوب ينضح نورا واستقامة على الجوارح. لا يفوتني أن أدعو الله تبارك وتعالى لكل من يسهم في بناء هذا المسجد، ويعني أسمع يعني أمور مبشرة وأمور طيبة، والخير إن شاء الله لن ينتهي من هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاللهم بارك لكل من أنفق بجهده وفكره وماله في عودة هذا المسجد إلى سيرته الأولى، وكل مساجد الله وكل بيوت الله. أسأل الله لكل من أسهم أن يجعل بيوت الله سفنا يمر بها على الصراط يوم القيامة. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ومحبة لنبيك. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا اللهم بصدق العبودية بين يديك، واجعلنا يا ربنا في يومنا هذا من أفضل من رغبك وسألك وتضرع بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ألسنا ذاكرة لك، اللهم ارزقنا ألسنا ذاكرة لك وقلوبا سليمة عامرة بالإيمان بك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، آمن روعاتنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وتجاوز عن زلاتنا وهفواتنا. اجعل اللهم مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا اليك. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان اردت بعبادك فتنه فاخذهم اليك غير مفتونين. اللهم اصلح ائمه المسلمين، اصلح شباب المسلمين، استر بنات المسلمين، يسر الامور للمسلمين، اصلح احوال الامه اجمعين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا، طهر سرائرنا، نور صدورنا. اللهم ارزقنا ايمانا لا ينقطع وقرة عين لا تنفد. ونسألك اللهم مرافقة النبي في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر بلادنا من الفساد والشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشر أمنك بين العباد، اللهم احشر الأمن بين البلاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفنا شر أعدائنا، اللهم احفنا شر أعدائنا، اللهم احفنا شر أعدائنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشف صدورنا بالانتصار عليهم، اشف صدورنا بالنصر عليهم، اشف صدورنا بالنصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، قد أضطر في الجمعة القادمة إلى الراحة بعض الشيء نزولا على نصيحة بعض الأطباء، على أن أعود بعد ذلك بحول الله وقوته إن شاء الله إلى استئناف النشاط الجديد. أقول هذا للعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا.